يتمنى أن تزول الدولة العباسية لأنهم من أهل السنة ويولي من أهل البيت بزعمه، فأوقع للمسلمين ما أوقع من الفتنة والقتل العظيم، أكثر من 1,000,000 قتيل في بغداد وحدها بسبب الرافضة. ولو تتبعنا التاريخ لوجدنا أكثر المصائب حصلت بسببهم. الخاتمة. ولا شك أن الروافض يسعون لنشر دينهم تحت شعار التقريب، فهل ينتبه أهل السنة إلى تلك الأهداف الخطيرة التي يسعى إليها الروافض لتحقيقها باسم الوحدة والتقريب؟ استمع إلى الرافضي كيف يتهجم على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويتهمه بعدم تبليغ الرسالة وأنه يتحمل تبعات الأمة. الله عليك يا رسول الله، أخطأت خطأ كبيرا حين خرجت من الدنيا ولم توصل إلى أحد. أنت تتحمل تبعات هذه الأمة، وأنت تتحمل مسؤولية هذه الأمة وغلبنة هذه الأمة وضياع هذه الأمة وفتنة هذه الأمة، هلا أوصيت يا رسول الله؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.